السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، عذرا على هذا التأخر الذي سببه يعني ضعف الانترنت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. أجدد شكري للقائمين على هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأن يجعل هذه الإذاعة منارة علم. وكنت في الحصة الماضية قد أخطأت فقلت إن شاء الله، وهذا لا ينبغي، لأن الدعاء يجب أن يكون يعني فيه عزم للمسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. نواصل مع درسنا، ولا بأس أن نذكر ما بخلاصة ما ذكرنا في الحصة الماضية. فالرسالة هي واجبنا نحو ما أمرنا الله به للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. الأولى العلم به، وتحدثنا عن العلم وفضائل العلم، ودليل هذه المرتبة هو: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهو مع الحاجة إليه، فقد رتب الله سبحانه وتعالى عليه فضائل وأجورا، منها أنه طريق إلى الجنة، ومنها أنه ميراث الأنبياء، وأمور أخرى كثيرة، فضائل كثيرة وأجور عظيمة. وفي هذه المرتبة قال الشيخ: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد والشرك، ولكن علم أن التوحيد مأمور به والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. فأنت عندما تسأل أحدا عن التوحيد فيقول لك: التوحيد أمر الله سبحانه وتعالى به. تسأله عن تعريف التوحيد ولو بالمعنى فلا يعرف شيئا. تسأله عن أنواع التوحيد لا يعرف شيئا. تسأله هل فلان إذا فعل كذا وكذا وكذا هل هو من التوحيد؟ فلا يعرف. وكذلك عندما تسأل عن الشرك فيقول الشرك باطل وحرام نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن تسأله ما معنى الشرك فلا يجيب، وتسأله ما هي أنواع الشرك فلا يجيب، تسأله في مسائل مثلا فيها شرك وتقول له هل هذا شرك، فيقول الله أعلم فلا يدري. فعلى الإنسان أن يعلم ما معنى التوحيد وأقسام التوحيد وما إلى ذلك، ويعلم ما معنى الشرك وأنواع الشرك ومسائل الشرك وهكذا، ولا يعرض، وإنما إذا عجز عن البحث يسأل أهل العلم. قال وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، كذلك يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، وربما وقع في الربا، وربما وقع كذلك في أنواع من البيوع المحرمة وهو لا يدري. تسأله هل الربا حرام؟ يقول لك نعم حرام. ما هي أنواع الربا؟ لا يعرف. فلان إذا فعل كذا وكذا، تعطيه مسألة ربوية فيقول الله أعلم، فلا يدري ما هو الربا. فالذي يريد أن يعمل عملا لابد أن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى فيه. كذلك هذا الذي يدخل هذه المعاملات تجده يدخلها ولا يسأل عن حلالها وحرامها وما إلى ذلك. قال وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، أكل مال اليتيم الأصل أنه حرام، وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. كذلك هذا يتولى مال اليتيم ولا يسأل، يعني ما هي حدود الأكل بالمعروف يعني وما إلى ذلك من أقوال الفقهاء، تجده يعني يتولى مال اليتيم ولا يسأل كيف يتولى. فعلى الإنسان المسلم أنه عندما يلج وعندما يدخل شيئا من الأبواب، أي باب، سواء كان باب العبادات أو باب المعاملات، فليسأل وليطلب العلم وليعرف المسائل حتى لا يقع في المحرمات والبدع. المرتبة الثانية محبته. قال الشيخ المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. للأسف الدليل على هذه المرتبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، وهذا هو الشاهد، وحب عمل يقرب إلى حبك. فعلى الإنسان أنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء فعليه أن يحب هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وكذلك عليه إذا أراد أن يستعين بمحبة العمل عليه أن يستعين برب العمل، وعليه أن يحب رب العمل وأن يتعرف على رب العمل وهو الله سبحانه وتعالى، يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فيورثه ذلك حب الله، ويورثه كذلك حب الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. كل ذلك محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أسباب لمحبة الأمر الذي يأمر به الله ويأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله ورسوله ومحبة أمر الله ورسوله من الإيمان، قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وبغض ما أنزل الله من الكفر، بغض ما أنزل الله عز وجل من الكفر، والبغض يناقض الحب. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والمرتبة الثالثة هذه التي توقفنا عندها العزم على الفعل. قال الشيخ رحمة الله عليه: المرتبة الثالثة العزم على الفعل. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. دليل هذه المرتبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والشاهد في العزيمة. قال الشيخ: وكثير من الناس عرف وأحب، أي حقق المرتبة الأولى والثانية، ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. العلم سبب للمحبة، والمحبة سبب للعزم، لكن قد يعرقل هذا العزم بعض الأسباب مثل خوفه من تغير دنياه، مثل ربما يطرد من عمله أو يفقد جاهه وما إلى ذلك من الأمور. فقد يكون عنده جاه أو مكانة عند أناس معينين ويخاف أن يضيع هذا الجاه وهذه المكانة، فلا يعزم على عمل علمه وأحبه. مثال يقع فيه الكثير: شخص علم أنه يجب على الإنسان المسلم أن يصلح ظاهره بأن يعفي لحيته ويقصر ثوبه إلى فوق الكعبين وما إلى ذلك، وأحب هذا الهدي الظاهر، لكنه يعلم لو يعمل بذلك ويعزم على ذلك، ولكنه يعلم لو يعزم على هذا العمل فلن مثلا لن يقبل في وظيفة، فعلى الإنسان أن يعزم، والرزق على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المرتبة الرابعة العمل. قال الشيخ: المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. دليل هذه المرتبة قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي هو كذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال. والذي لا يعمل بعلمه فيه شبه باليهود. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وغضب الله عز وجل على اليهود لما علموا ولم يعملوا بعلمهم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا بعلمهم. والضالون هم النصارى، لأنهم علموا أو عملوا على جهل دون أن يتعلموا. قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا الظاهر فيه أن هذا العالم يعني تعلم لغير وجه الله، يعني لم يخلص في علمه، والذي لا يخلص في علمه هو أحد ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، لهذا قال معذب من قبل عباد الوثن. وقال آخر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم أو العمل يحفظ العلم. قال أحد السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. قال الشيخ رحمه الله: وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه أو غيرهم ترك العمل. تبين عليه اطلع عليه، لأن الإنسان إذا تعلم وأحب العمل وعزم عليه هذا سبب يدعوه إلى العمل، لكن قد تكون هناك عراقيل تصده عن العمل، مثل فقدان عظمة شيوخه أو غيرهم. وخذ مثالا قصة هرقل، خاف على منصبه بعد الحوار الذي دار بينه وبين أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأعطاه أوصافه وسأل، فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه رسول من عند الله حق. لما عرف ذلك يعني غلق الأبواب التي حوله وعرض على يعني على قومه الإسلام، لكنهم أبوا عليه وأرادوا الهجوم عليه، يعني حاصوا وباصوا، فيعني أوقفهم، فوجدوا الأبواب مغلقة، فقال لهم: يعني كنت أمتحنكم وأمتحن شدتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا هرقل عظيم الروم عرف الإسلام وأحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأحب الإسلام وعزم على الدخول فيه، لكن لم يعمل ولم يوفق، لأنه يعني لم يدخل الإسلام، خاف يعني على منصبه، خاف على منصبه وجاهه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. المرتبة الخامسة: كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، خالصا أي يعمل العمل مخلصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. صوابا أي على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يطلق عليه العلماء شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يعمل بأمر أمره الله سبحانه وتعالى به، بأن قال مثلا الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وأراد يعني علم كيفية الصلاة، علم كيفية الصلاة وأحب الصلاة وعزم على أن يصلي، وعند عمله بهذا بهذه العبادة العظيمة يعني لم يخلص فيها لله ولم يتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل، لا تقبل عبادته، لا تقبل عبادته. فعليه إذا أراد أن يصلي، يصلي لله سبحانه وتعالى خالصا لله، ويصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأدلة هذه المرتبة كما يلي: أولا دليل الإخلاص قوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والأدلة من القرآن فيه كثيرة. ودليل المتابعة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمع هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى أو قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أحسن عملا ما معناها؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. المرتبة السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من أقل الأشياء في زماننا. دليل هذه المرتبة قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا علم المسلم الذي علم وأحب وعزم وعمل أن هناك مبطلات للأعمال فعليه أن يحذر، فعليه أن يحذر كل الحذر أن يقع في مبطل من هذه المبطلات، ويكون ذلك بمعرفتها، يكون ذلك بمعرفة هذه المبطلات حتى لا يقع فيها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمن خلال هذه الآيات من مبطلات الأعمال، من خلال هذه الآيات نرى أن من مبطلات الأعمال الشرك والكفر، وهكذا النفاق والرياء والتسميع. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والصالحون كما قال الشيخ رحمه الله كانوا يخافون من حبوط الأعمال، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. قال التابعي الجليل عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فالمؤمن عندما يعمل يعني يعلم ويحب هذا العمل الذي تعلمه ويعزم عليه ويعمل، لكنه مع هذا يخاف، هذه الشفقة، يخاف ألا يقبل عمله. وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، يعني يسيء في أعماله فلا يجعلها لله، أو يظهر خلاف ما يبطن وهو آمن لا يخاف، لا يكون قلبه وجل وخائف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: المرتبة السابعة، الثبات عليه. قال الشيخ: المرتبة السابعة الثبات على الحق، والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. دليل هذه المرتبة عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. رواه ابن حبان في صحيح. فيحرص المسلم الذي علم وأحب العمل الذي تعلمه وعزم على الفعل وعمل بما علم وخاف أن حذر مما يحبط عمله، فإنه يحرص على الاستقامة والثبات على هذا الذي عمله، يحرص أن يثبته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، يسأل الله عز وجل دوما أن يثبته على دينه. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقول الشيخ: الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. فمن يقرأ مثل هذا الحديث يخاف من سوء الخاتمة، تملكه الخوف من سوء الخاتمة، ويحرص على الثبات على دين الله عز وجل حتى يختم له بالخاتمة الحسنة، والذي يصلح باطنه يصلح قلبه ويكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يأمره ربه عز وجل خالصا متبعا، فإن الله عز وجل يثبته. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. انظروا إلى هذه العبارات: سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أي في القلب، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة ويثب عليه قبل الإنابة ويأخذه قبل إصلاح الطوية، فيصطدمه الشيطان عن تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. وجاء في بعض رواية حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الرواية المشهورة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء يعني ظاهره هذا، ظاهر الحديث أنه ربما يعمل أحد الناس بعمل أهل الجنة طول حياته، وعند موته أو قرب موته يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. لكن كما قال العلماء استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واستنادا إلى رواية أخرى من روايات هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أن القلب كان فيه شيء، قلبه كان فيه شيء مما يكرهه الله، كان فيه شيء من أمراض القلوب. هذا المرض يعني جعل خاتمته خاتمة سوء. لهذا على العبد أن يجتهد في إصلاح قلبه وتنقيته بالإخلاص والصدق والمحبة والخير، وأن يبعد عن قلبه كل الأمراض والبدع، وليبعد عن قلبه كل الأمراض والبدع، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة قلبي. فلنحرص أيها الإخوة الأفاضل على تحقيق هذه المراتب السبعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها، نسأله عز وجل أن يوفقنا لتحقيقها. يعني كل مسألة أو كل مرتبة يسأل الله سبحانه وتعالى فيها، يسأل الله عز وجل فيها أن يعينه سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يعن الله سبحانه وإذا لم يوفقنا الله فإننا لن نوفق. فعلينا دائما أن نستحضر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل عمل، في كل عمل وفي كل أمر. فعلينا أن نستعين بالله عز وجل على طلب العلم، وعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الأعمال، أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا عزيمة على الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالعلم، ونسأله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يعني يعطينا أو أن يوفقنا لأن لا تحبط أعمالنا. نسأله سبحانه وتعالى يعني الثبات على هذا العمل الذي نعمله. هذا نهاية هذه المراتب السبعة. وكما قلت يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال مراتب لأنها هكذا مرتبة: العلم بالأمر، محبة هذا الأمر، العزم على فعل هذا الأمر، العمل بهذا الأمر، والحذر مما يحبط هذا العمل، والثبات على هذا الأمر. وأمر الله سبحانه وتعالى هو دينه، أمر الله عز وجل هو دينه، مكون مؤلف من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن يعيذنا من الوباء والبلاء والغلاء، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء الذي تسبب في إغلاق دور العبادة، إغلاق المساجد. نسأله عز وجل فرجا قريبا. ويعني حبذا لو يبقى معنا بعض الإخوة يعني المستمعون الكرام يبقون معنا يعني لأسرد عليكم قصة هرقل آنفة الذكر، وهذا من باب يعني لمن أراد أن يستمع فليستمع، والذي يريد أن يذهب يذهب وينام. وبارك الله فيكم. القصة رواها عبد الله بن عباس عن سفيان بن حرب، أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أخبر عبد الله بن عباس أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عهد فيها في صلح الحديبية، أن أبا سفيان وكفار يعني العهدة التي كانت بين المسلمين وأبي سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا مدينة بالشام، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل.

أستغفرك وأتوب إليك.